فخرج على قومه من المحراب فأوحى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها Oh. تساقط عليك رطبا دنيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا

رزق الله.